طيب لو أن رجلا صلى إلى رجل كما يوجد في المساجد لما يبحث إلى سترة أمامه رجل صلى إلى جعله سترته ما في مانع؟ نعم. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا لم يجد سترة قال لمولاه نافع لعبد نافع ولني ظهرك. ولكن الفقهاء يشترطون في هذا يقولون بشرط لا ينصرف، يعني يثق لا أو يغلب على الظن أنه ما ينصرف. إذا لا يشترط في الستر أن تكون جمادا كما شرط ذلك بعض الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيد